اللهم بارك لنا في أورادنا رب العالمين، اللهم بارك لنا في أرزاقنا رب العالمين، اللهم بارك لنا في حاضرنا رب العالمين، اللهم بارك لنا في ماضينا رب العالمين، اللهم لا تزكينا وإنت ما زكينا بعصنا ما زكينا رب العالمين، اللهم لا تجعل فينا محرومنا ولا مطرودنا ولا متخلفنا ولا متعصينا رب العالمين. يا نبي وسل الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله نتكلم برضو على حاجات مهمة جدا خاصة بنا كأولاد الطريق، عشان من باب الايه؟ من باب فذكر فإن الذكرى تنفع الايه؟ المؤمنين. احنا قلنا عم الشيخ اللي في الأول وفي الآخر، في الأول وفي الآخر أنت داخل الطريقة علشان ربنا سبحانه وتعالى. أنت داخل الطريقة تسير إلى الله. ما عندناش أي هدف تاني غير إنك داخل الطريقة تسير إلى الله. ولما كان محدش يقدر يسير إلى الله لوحده بمفرده من غير مرشد، كان لازم يبقى فيه اجتماع ولازم يبقى فيه إرشاد. لا طريقة بلا إرشاد، ولا طريقة بلا أوراد. لا في طريقة بدون إرشاد، ولا في طريقة بدون أوراد. الرابطة عملوا لنا رابطة، الرابطة دي بتبقى اسمها عم الشيخ مدخلنا، مدخلنا لربنا سبحانه وتعالى. المدخل بتاعنا لربنا سبحانه وتعالى اسمه رباط المحبة. اسمه رباط ايه؟ رباط المحبة. رباط المحبة دي علشان خاطر احنا ما عندناش قدرة ان احنا نصل الى درجات المحبة الالهية، ما عندناش قدرة ان احنا نستمر في الذكر والعبادة كل يوم في زيادة، بل احنا بالعكس يوم يزيد محبتنا تزيد ومرة تنقص، يوم أورادنا تزيد يوم أورادنا تنقص، يوم نعمل أوراد ويوم تروح مننا الأوراد، يوم نجتهد ويوم يقل اجتهادنا، وهكذا. في الحتة ديت علشان خاطر هم يلموا دي، جعلوا بيننا المحبة. جعلوا بيننا ايه؟ المحبة. وايه تاني؟ مش محبة وبس، لا، المفروض محبة وزيارة. زي انتوا كده ما بتمشوا مع بعض جماعات اسمها ايه دي؟ يقولوا عليها ايه؟ المودة. ذلك سيد فخر الدين يقول: إلا المودة ما سألنا أحبنا، إن المودة رفعات ورشاد. المودة عندنا لها ايه؟ لها منافذ. المنفذ الاولاني مع اخوانك، المنفذ الثاني والاعلى والاكبر مع اهل البيت. قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القلب. انت كابن طريقه داخل الطريقه عشان تمشي لربنا. انت داخل الطريقه ايه؟ علشان تمشي لربنا. ما عندناش هدف تاني. الجزء التاني بقى اللي هو زيادة على المحبة، حتة الاجتماع على ايه؟ على ذكر الله. المفروض السالك اللي ربنا سبحانه وتعالى، اي سالك الى الله، المفروض انه هو له اجتهاد وله اوراد وله عبادة وله ذكر وله سير وله قول زي ما تقول. بس خد بالك، الذكر والسير والعباده كل ده، كل ده لو انا مقصر فيه ماليش منفذ. ها انا مع الناس دي واورادي تعبانه، انا ماليش منفذ. النبي صلى الله عليه وسلم عمل منفذين. المنفذ الاولاني قال ليجمعن الله يوم القيامه اناس ما هم بانبياء ولا شهداء. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الجماعه دي ان هم لا هم انبياء ولا هم شهداء، يعني ان هم يعني دي دول معناته ان درجاتهم ايه؟ عاليه. ما هم بانبياء ولا شهداء. قال يخبطهم الانبياء والشهداء على مكانتهم عند ربهم يوم القيامه. الله استنى، ده الانبياء والشهداء بيبصوا كده يقولوا يا سلام على المكانه، هي ايه الجمال ده؟ ايه المكانه دي؟ اسمها يغبطهم، يتمنوا مكانتهم بلا حسد. النبي يقول ايه بقى صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم ويقسم كمان يقول والله انهم نور وعلى نور وعلى منابر من النور. بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيوصفهم ازاي؟ والله انهم نور وعلى نور وعلى منابر من النور. بس قال لا، وعلى يمين الرحمن. وعلى يمين ايه؟ وكلتا يديه يمينه، يعني ما لهمش دعوة بيوم القيامة. لما يقول على يمين الرحمن يبقى مشهد يوم القيامة موجود محطوط مرفوع، لكن هما فين؟ عند على يمين الرحمن. المنطقة بقى دي لا فيها ظل ولا فيها شمس، يعني ما كنت قاعد على يمين القاضي في مكان على يمين القاضي، المحامي موجود قدامك وانت النيابة جنبك والقاضي جنبك والناس قدامك، انت موقعك ايه؟ خارج الايه؟ خارج كل الاحداث دي. يعني عايز النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان الناس دي خارج الاحداث. لما يبقوا نور هتقولوا ظللني في العرش ازاي؟ هو في نور بيتحرق من اشعه الشمس؟ وفي نور بيتحرق من اشعه الشمس؟ لما يقول على نور يبقى هنقول مش ربنا قال يوم تبدل الارض الارض غير الارض والسماوات، وقال اليوم السماء حديد والارض نحاس، يعني حديد ونحاس مش كده؟ دي تطلع نار ودي تطلع ودي تنزل بلوى سودا مش كده؟ قال ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال انهم لعلى نور وعلى منابر من النور. يبقى قصه تبدل الارض غير الارض دي والسماوات دي ايه؟ مش موجوده، لا تطبق. ماشي؟ قال ايه بعد كده؟ قال وعلى يمين الرحمن، يعني على يمين القاضي. يعني انت بتتفرج على ايه؟ على الاحداث اللي ايه؟ اللي قدامك، اللي واقف بقى من هول يوم القيامة وانفزع يوم القيامة، واللي بيمشي على كذا، واللي غرقان في عرق، واللي واللي واللي واللي ملحمة. الناس دي فين يا رسول الله؟ قال لك على يمين الرحمن بيتفرجوا. وكلتا يديه يمينه، يعني ما تقولش هو قاعد هنا ولا قاعد هنا، هم قاعدين في معنى كلتا يديه يمين، يعني قاعدين في موطن القضاء. مش ربنا اللي هيقضي بينهم يوم القيامة؟ مش ربنا هيحكم بينهم يوم القيامة؟ الناس دي قاعدة فين؟ عند منصة القضاء لكن مع القاضي. فكل الأحداث اللي بتتم في الجلسة ومتهمين والنيابة والمحامين وأهل دول وأهل دول، وده بيضرب ده وده بيشتم ده، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس دي بره القصات. يا ده انهي كرم وانهي عظمه وأنهي منحة وأنهي نفحة وأنهي جمال اللي وصلت له الناس دي. بص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وكلت يديه يمينه، فواحد عربي جلس قال يا رسول الله دينا حلهم لنا، حلهم لنا، صفهم لنا. ليه؟ عشان نعمل زيهم. وهم من فزع يومئذ آمنون. يقول الآية تقول كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، خد بالك عد معايا، كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوالكم وعشيرتكم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، خد بالك أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الإيه؟ ها؟ العلم الفاسقين. يعني صفات دول إيه؟ صفاتهم إيه؟ فاسقين. يقول بقى في صفاتهم دول، يقول يوم يود الكفر يومئذ لو يفتدي بأخيه وأمه وأبيه وعشيرته التي تأويه ومن في الأرض جميعا لينجيه. يقول لك رب خد كل ده بس طلعنا خرجنا. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم حط لك النجاة، ده حطها لك، ده رسمها لك صح. الحلهم لنا يا رسول الله نعرفهم، قال هم قوم شتى من بلاد شتى. عملوا ايه يا رسول الله؟ قال حاجتين اتنين في الحديثين. اول حاجة اجتمعوا على ذكر الله. يا سلام، اجتمعوا ايه؟ على ذكر الله. عندي بلاوي وعندي ذنوب وعندي عيوب، هم أناس حط الذكر عنهم أوزارهم، شال رفع منع محى، حط يعني شال بمعنى أبعد، يعني بمعنى قلل من ذنوبهم، حط الشيء يعني قلل من قدره، يعني قلل ذنوبهم. هم ناس حط ذكر عنهم ايه؟ اوزارهم او اثقالهم. المرة اوزارهم والمرة اثقالهم. ايه اثقالهم؟ اصل في اوزار وفي اثقال. كيف انا اوزار واثقال؟ الفرق بين الاثنين. الاوزار الذنوب، الأثقال الظلم، ضربت فلان وشتمت فلان واغتبت فلان وأسأت إلى فلان، ها؟ دي اسمها إيه؟ أثقال. يعني كل ما لسه كل واحد لما كنا قاعدين بنتكلم كل واحد شايل على كتفه شوال، شوال غيبة وشوال نميمة وشوال أكل مع الحرام وشوال كذا وشوال كل دي أشوالة شهيرة. طب يمشي ربنا إزاي؟ هيعرف في طير يطير بشوال؟ الطير يطير بجناحين، واخد بالك؟ فقال هم أناس إيه؟ حط الذكر عنهم أوزارهم، ذنوبهم، أثقالهم، أحمالهم اللي هم شايلينها، تمام؟ يبقى انت لما تحضر حضرة ذكر كل اسبوع مرتين، يبقى بتحضر يوم الخميس، يبقى يوم بتحضر يوم مثلا الحد يبقى الجمعه والسبت او زار الجمعه والسبت اتشالت يوم الحد قبل ما يطلع ايه العمل يوم ايه يوم الاثنين وتحضر الحضره يوم الخميس يبقى تشيل اوزار ايه الاثنين والثلاث والاربع يبقى اسبوعك كله نقي من الذنوب ده خلينا بقى في الجزء الاولاني طب الجزء الثاني قال ايه قال عليهم دول الذاكرين اجتمعوا على ذكر الله موقفهم موضعهم منين من قبالك بص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث دايما لما تسمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تسمع آية لابد ان انت تبقى واخد بالك من اللفظ تماما الالفاظ لا تأتي كده عابرة او تأتي كده يعني لا مش كده الالفاظ بتأتي ايه محددة محددة قالهم قوم شت قوم شت من بلاد شت أم حاطط صفتين علشان محدش يقول ده أنا محدش يقول ايه أصلا لنا التحابوا في الله تحبوا ايه طب لو ما عندش المحبة يبقى انت خارج الدايرة دي ولما تخرج بره المحبة يبقى هتقف قدام يوم في يوم القيامة يبقى تقعد قدام الحساب اجتمعوا على ذكر الله وقال تحبوا في الله يبقى شرط ان انت تبقى من الجماعة دي ان انت تجتمع معاهم على ذكر الله وايه وعندك محبة في الله الصفة الثالثة عشان بس ما حدش يقول ايه انا هحضر لوحدي خليك لوحدك يأبى الله الا ان يدخل الجنة ايه جماعات اقعد لوحدي لا انت مفتون لوحدك يبقى ايه رب النبي الكيد قال لهم قوم شتى القوم يعني جماعة طيب علشان الحديث ده يبان قوي النبي صلى الله عليه وسلم قام قايل حديث جميل قوي عن رب العزة بيقول ما من قوم يذكرون الله احنا قلنا اهو اجتمعوا فين ها ها على ذكر الله قال ما من قوم يذكرون الله الا غشيتهم الرحمة وانزل الله عليهم السكينة فينادي الله الله فينادى الله جبريل يا جبريل ماذا يفعلون يقول يذكرونك يا رب يقول له يا جبريل هل رأوني وسيدنا جبريل يقول له لا يا رب يقول له ما يبغي لك لو رأوني قال جبريل لكانوا أشد ذكرا قال يا جبريل ما مما يستعوذون بيستعيذوا مين منين من مين قالوا من النار يا رب فيقول له يا جبريل وهل رأوها قالوا لا يا رب لم يروها قال يا جبريل فما بك لو رأوها قال لأكانوا أشد ذكرا قال يا جبريل وماذا يطلبون قالوا الجنة يا رب فيقول له وهل رأوها يا جبريل فسيدنا جبريل يقول لم يروها يا رب يقول وما بك لا ما بك لو رأوها يقول سيدنا جبريل لكانوا أشد ذكرا بس بقى فربنا يقول ايه أشهدكم ربنا بيشهد حاملة عرشه على مين على نفسه يشهد ملائكته على نفسه يا لعلو قدر مين؟ الناس دي. فيقول ايه؟ اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. خد بالك بقى، خد بالك عشان نبقى احنا فاهمين، ما نبقاش عاملين تشكيله، ما نبقاش عاملين ايه تشكيله، مدخلين ال الخل زي الخلل، وانه حط دخل الامور كلها ببعضيها معايا. فيقول له ايه؟ فيقول له ايه بقى؟ يقول له ولكن بص بقى، فلان هذا يا رب ليس منهم. وقف حط 20 خط تحت ليس منهم، جاي مصلحة. وإنما جاء إيه؟ لقضاء حاجة له. يعني إيه؟ يعني نفهم إيه من الحديث ده؟ الناس دي معروفة، الناس ديت لها علاقة ببعضها، الناس ديت لها وقت محدد بتذكر فيه ربنا، الناس ديت عندها محبة ما بينهم وما بين بعضيها، الناس دي عندها مودة ما بينهم وما بين بعضيهم، بدليل ان سيدنا جبريل قال له ليس منهم. لو الناس دي جاية عابرة سبيل مش هيقول كده. لو دول جم بالصدفة ها، ما كانش سيدنا جبريل هيقول ليس منهم. منهم دي يعني جماعة محددة ومعروفة وذات صفات ايه، ولها ايام ولها طقوس ولها نظام، ولكن فلان ليس منهم. فيقول له يا جبريل انما جاء لقضاء حاجة له. ليه حاجة عند واحد قاعد في الايه، في حضرة الذكر دي؟ فربنا يقول له ايه بقى؟ قل له يا جبريل هم القوم لا يشقى جليسهم. خدوا معاهم يلا. كويس. يعني النجاة من يوم القيامة في انك انت تعيش وتموت وسط مين؟ الذاكرين. يكون عندك محبة لمين؟ للذاكرين. يكون عندك التزام مع مين؟ مع الذاكرين. علشان تحشر فين؟ مع الذاكرين. قال صلى الله عليه وسلم من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. لا دي يا بس دي حاجه الصوره. فانت شبيت على الذكر وعلى جماعه الذكر، فانت معاهم في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى يحشرك معاهم فين؟ في الاخره. هم القوم ايه؟ لا يشكى جليسهم. يبقى دي تاني ايه صفه، اول حاجه انه هم بيجتمعوا على ذكر الله، تاني حاجة انه هم في محبة ومودة وزيارة وتقابل، ودول جماعة ايه؟ ثابتين. اي حد يجي عليهم جديد يبقى ليس ايه؟ منهم. امتى يبقى منهم؟ لما يدين بايه؟ بدينهم. ايه هو دين الذاكرين؟ ايه الدين اللي عند الذاكرين؟ دينهم ايه؟ دين الذاكرين ايه؟ الذكر والعبادة والصلاة على النبي والمحبة في الله. نفسك انت هتدين نفسك بهذا الدين، انت مع الذاكرين. تدين نفسك مع يقوم ابليس اللعين لما يجي يصطاد، اول حاجة يخرج العبد من جماعة الذاكرين، يفصله. فإذا فصله وهو بيفصله المحبة تنزع من قلبه، مفيش فيها نقاش، مفيهاش نقاش. المحبة دي عاملة زي ايه؟ زي أست، زي ايه؟ ربطة النور، زي ربطة الايه؟ النور. او زي واحد ما يكون ربطينه بأستك مطاط كده، لا زي أستك مطاط كده، ان خرج بره يخرج يخرج، وفي الاخر بيحصل ايه؟ تتقطع الوصلة. ايه اللي يرجع؟ ايه اللي يرجع؟ الوصلة ترجع، الأستك يرجع، مش كده؟ والشخص فين؟ خلاص خرج، مش لوحده. لذلك كان دايما الأولياء، ودايما مولانا رضي الله عنه وسيدي فخر الدين كان دايما يقول كده: إياكم إياكم إياكم والبعد عن حضرة الذكر، إياكم والبعد عن المحبة. لأن دي الاتنين دول هم الرباط أصلا اللي حينجيك بالقيامة. ده الحاجة الوحيدة اللي لا تعتمد على كونك أنت بقى بتذكر ربنا بالليل وبالنهار. أنت عشان خاطر تذكر ربنا بالليل وبالنهار وقاعد، لما النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بيقول: سبعة يظلهم الله تحت تحت ايه؟ تحت ظله، يوم لا ظل الا ظله. فقال: يا رب نقعد تحت يا رب ظلنا. قال له: ليه وانت كنت قاعد على القهوه؟ ده انت واقف. هو انت قاعد؟ ده انت ايه؟ واقف مستني. قال ايه بقى؟ بص، من ضمنهم ايه؟ بص يا عم الشيخ، بص بص بالله عليك، لما نيجي نسأل سؤال جميل قوي، انه اللي في النجاة وانه الاعلى درجة؟ من كان نور وعلى نور وعلى منابر من النور وعلى يمين الرحمن، ولا اللي واقف تحت ظل تحت الظل؟ انه الاحسن. لما يكون العبد نور وعلى نور وعلى منابر من النور وعلى يمين الرحمن، ها؟ ولا لما يكون واقف تحت الظل في الضلة؟ لما يكون نور، لما يكون على منابر من النور، لما يكون على يمين الرحمن، صح؟ بص بقى، خد بالك ايه السؤال قال ايه؟ او بص للحديث، الشاب شاب نشأ شرط، حط 30 خط نشأ في عبادة الله، في عبادة، مش قضى الفروض، مش خلص الفروض، مش عمل الطاعات، لا ده عبادة. الشاب اللي نشأ في عبادة لحد ما مات، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاب على شيء شاب علي، ومن شاب على شيء مات علي، ومن مات على شيء بعث علي. قال هنا يعني الشاب اللي نشأ في عبادة الله، الشاب بيقف طول عمره في عبادة الله لحد ما كبر وعجز، وفي الآخر يقف في الضلة، ايه ده؟ قال: ايوه. امال التانيين ايه نظامهم؟ قال لك: لا، ده دول قوم شتى من بلاد شتى اجتمعوا على ذكر الله. وقف هنا وحط 50,000 نقطة. أن شرط النورانية وشرط وجودك على منابر من النور وشرط وجودك على يمين الرحمن وشرط وجود كل ده يشترط أنك تكون مع القوم. واضحة دي؟ قالهم ايه؟ القوم شتى من بلاد، ايه؟ من بلاد شتى اجتمعوا على ذكر الله. وقال: وتحبوا في الله دون اعراض بينهم او تجارة ايه؟ يتقاضون. يبقى انا لما اقول بقى انا همسك سبحتي واعمل اوراضي في بيتنا واروح ازور وتن نعبد ربنا لحد ما توكل على الله وانت لسه شاب ولا وانت عجوز؟ لو انت شاب وتنيتك تعمل كده لحد لما مت وانت على الذكر كبيرك كبيرك تقف في الظل. كبيرك ايه؟ تقف في الظل. السبعة يظلهم الله بعيد عن الشمس. شاب ايه؟ شاب نشأ في عبادة الله، شاب قاعد يعبد ربنا ها لحد ما انتقل، فهو في الاخر فين؟ فين في الاخر؟ في الاخر تحت الظل. اما النورانية ومنابر النور ربنا خصصها بالقوم، ومن القوم ها لا يشقى جليسه، ادي واحد. وقال هم قوم من ايه؟ والله انهم نور وعلى نور وعلى منابر من النور وعلى يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. يبقى اذا وجود الفرد لوحده منفصلا منفردا ملوش سكه مع ربنا خالص. لذلك حضره النبي صلى الله عليه وسلم عمل جماعات، لان ربنا قال ان الله يأبى ان يدخل الجنه فرادى، ولكن تدخل الجنه ايه؟ بص بقى يقول ايه؟ يقول وثيق الذين اتقوا جماعه ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها. مش واحد. يبقى لو واحد عامل نفسه عابد يعني يعبد ربنا لوحده كده، لا مسافته ولن يصل، لان الاساس هو الجماعه، الاجتماع على ذكر الله، الاجتماع على محبه ربنا سبحانه وتعالى، اجتماع على الذكر واجتماع على المحبه ينقلك من مكان لمكان. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم اختار من ضمن السبعه اللي هيقفوا مش هيقعدوا، اللي هيقفوا. حاضر. اللي هيقفوا في الظل الشاب، واشترط وحط له ايه؟ شروط. الشاب ونشأ في عبادة الله مش فروض. شاب نشأ فين؟ قال ده اعلى درجة ياخدها اللي قاعد لوحده ده واللي ماشي لوحده ده. اي قاعدة ياخدها فين؟ في الظل. يقف في الظل. اما الجماعة اللي يبعثن الله يوم القيامة اناس، يوم القيامة اناس ما هم بانبياء ما هم شهداء، مش كده؟ ولما جه يعرفهم قال يخبطهم الانبياء والشهداء على مكانتهم، ولما جه يعرف مكانتهم، ولما جه يعرفهم قال لهم قوم شتى، قوم شتى من بلاد شتى، اماكن يعني، اجتمعوا على ذكر الله. عارفين. وسيدنا جبريل يقول يا رب ولكن فلان هذا ليس منهم وانما جاء ايه لقضاء حاجته. يقول له ايه؟ خدوا معاهم هم القوم ايه؟ لا يشكى الجليسة. فكل الصالحين كده جماعات. يقول على السالكين، يقول ايه؟ ركائب القوم قد أمت حمل أحد يحصها الشوك حسن للعلي الصمدي. ركائب القوم يا حادي العشاق، مش واحد. علشان كده ما فيش حد يقدر مهما بلغت درجة عبادته لوحده يمشي لربنا مستحيل، لكن واسطة الايه مش كده؟ قال لك احنا طب انا دلوقتي احنا بنجتهد في الذكر من ذكر اللسان الى ذكر القلب على قد ما نقدر، الى بنحارب على ذكر عشان ننتهي من ذكر اللسان الى ذكر القلب، من الاسلام للايمان، ومن ذكر القلب الى ذكر الروح، من الايمان للاحسان، ومن ذكر الروح الى ذكر الاستلام عشان يبقى بالاحسان لمرتبه الاحسان الكبرى بنحارب. طب افرض ما قدرتش، افرض ما استطعتش، افرض اجتهادك مش قادر، عملوا لك المنفذين دول، منفذ الايه الذكر، تعالى بقى منفذ الايه العلم. قال صلى الله عليه وسلم: لمجلس علم عند الله خير من عبادة ايه 70 عام. وقف يعني درس واحد تحضره وتفهمه، والدرس له أسس عشان يبقى درس. أول حاجة لابد أن أنت تبقى قاعد مركز، تاني حاجة جوارحك وعينك ودانك مرتبطة باللي بيدي الدرس، لابد ده شروط أساسية. 4 عدم التحرك يمين أو شمال أو الأمام أو للخلف. ليه؟ يقول النور الإلهي بينزل على من يلقي العلم من عليه ينتشر على مين؟ على كل الجالسين. فإذا أنت خدت جنب بعد عنك، خد منك انحرف، إذا أنت تكلمت انحرف، إذا أنت تحركت للأمام أو للخلف. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدي الدرس مرة، فدخل واحد يتحرك اثنين عشان يطلع قدام، قال: قف مكانك. فكان واحد جاي من الصحابي جاي في الشارع، سمع قف مكانك، كان واقف ساكن لحد الدرس ايه مخلص. دي اسمها اداب الدرس، اداب. ليه؟ لان مجلس العلم عند الصالحين هو مجلس نور، هو مجلس علم وايه ونور. وعند علوم اصحاب علوم اللسان مجلس ضلال وظلمه، او وظلمه، تاخد ضلال وظلمه. في مجالس العلم اللي يذكر فيها ربنا وحضره النبي والاولياء الصالحين اسمه مجلس نور، تخرج من الدرس وانت في درجة اعلى من الدرجة اللي انت دخلت بيها. هتخش الدرس بسنون تخرج من غيرها خالص، ها؟ تخش الدرس ابيض تخرج من الدرس بعبادة 70 عام. حاجات بالبلاش كده، حاجات بالبلاش ربنا بيديها بالبلاش. ابليس اللعين بيقعد بره يشد في شعره، ليه؟ داخل طول الاسبوع عامل ذنوب، خارج بعبادة 70 عام، داخل بذنوب الحضرة، خارج مغفور له، داخل من داخل ضال، خارج طالع على منابر من النور. لذلك يتن ابليس يصطاد المريد حتى يبعده عن مجلس الذكر والعلم. مجلس الذكر فيها النجاة، مجلس العلم فيها المعرفة والنور. خير من عبادة ايه 70 عام. يعني انت لو بتحضر درس كل اسبوع، يعني في الشهر 4 مرات، يعني ب280 سنة عبادة في شهر. هو ربنا كده بيدي كده يا عم، انت زعلان ليه؟ هو انت هتدفع حاجه من جيبك؟ ربنا كده ادي كده. لما في بمجرد سنه واحده تعيشها هتعيش كأنك قعدت أكتر من إيه؟ من عمر سيدنا نوح. هذا ربنا خص بيها جماعة الذاكرين وفي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده كل الآيات ربنا يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرة. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قل لا يستوي الذين يعلمون والذين إيه؟ مفيش، لا يساوي خالص. ما اتخذ الله من ولي جاهل. كل ده المقصود به حس أن الناس الذاكرين على الإيه؟ العلم. ذلك يقول سيدي فخر الدين العلم كنز والسرور منازل، وبغير العلم ده وبغيره تبدو الصدور كفارة صحراء. الصحراء ما بتاخدش بقى الا الشمس والتعب والارهاق والعطش، ممكن الواحد ايه يموت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني القلب اللي ما فيه علم، الصدر اللي ما فيه علم يدفعك، خد بالك، يدفعك الى الضلال ويدفعك الى الايه؟ العطش والموت. زيه زي الايه؟ الصحراء القفراء، لا ماء ولا زرع. يبقى تاخد ايه؟ النصيحة منه بضلال. ها، عشان كده قال العلم كنز والصدور منازل وبغيره تبدو الصدور قفارة. يعني الصدور تبقى ايه؟ صحراء. صحراء ايه؟ جرداء، لا ماء ولا زرع. دي الاساسي، مفيش حياة. فمن لم ينزل في صدره علم ربنا يرحمه ويقفل بقه وما يتكلمش عشان ما يضللش الناس. العلم كنز والصدور منازل وبغيره تبدو الصدور كفارة. مرحبا، أساسي، أساس الحضرة والدرس دول أساسك. ليه؟ أنت إذا اتعصر بيك الحال في سيرك إلى الله، خليك مع جماعة تحشر معهم يوم القيامة. خليك جماعة ليك، خلي ليك جماعة تحشر معهم يوم القيامة. خلي ليك جماعة تكتسب العلم منهم. ده الأساس، ده إيه؟ الأساس. فأنت دخولك الطريقة أوجدوا لك منفذين. ليه ليه ليه ليه ليه أغيب عن الحضرة والدرس؟ ليه؟ أنا قعدت في البيت، قعدتي في البيت مش هقعد مع سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل؟ ما ممكن أقعد مع سيدنا عزرائيل، واخد بالك؟ ما ممكن أقعد معاه. قاعد في البيت أعمل إيه؟ أنا قاعد في البيت بقى إيه؟ فريسة، فريسة لإبليس. حد يجيب لي كلام، حد يجيب لي كذا، حد يعمل كذا، افتح التلفزيون وناسك بيحضروا حضرة خارجين منها بايه؟ بغفران الذنوب والنور. او اخوانك حاضرين درس خارجين من الدرس بعبادة 70 عام، انت قاعد على السرير بتتفرج على التلفزيون خارج لك ب70 ذنب. ده يعني بنتكلم على الإحصائية، الحد الأصغر يعني، الحد الأدنى. لذلك خلي دايما دايما أساس الأساس بتاعك الالتزام بالحضرة والإيه؟ والدرس، ثم اجتهادك، اجتهادك بقى، اجتهادك. علشان ربنا يديم عليك النعمة دي. ربنا قال للذاكرين الله كثيرا والذاكرون. والذاكرين الله كثيرا والذاكرون. الذكر والأورادك. مشكلة تانية اللي احنا بنتكلم فيها هي قصة هجران قراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من ترك القرآن 3 أيام فقد هجر القرآن. اللي يسيب قرايته 3 أيام يبقى ايه اسمه ايه؟ هاجر القرآن. يبقى مفيش سالك الى الله ما بيقراش قرآن. مفيش سالك الى الله ما بيصليش صلاة القيام اللي هي بنقول عليها صلاة التهجد. مفيش حد في حد يبقى سالك الله بينام بالليل. ربنا قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ربنا سبحانه وتعالى حط وصف ليهم. قال ايه بقى الوصف ده؟ الذين يبيتون لربهم ايه سجدا ايه وقياما. ويقول كمان ربنا يوصفهم يقول وقليل من الليل ما وكان ايه هل كانوا قليل من الليل ما ايه يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. يبقى في نوم قليل استغفار لربنا قيام الليل. علشان النبي صلى الله عليه وسلم او عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اول ما امر بايه قال لي ايه بقى بص في الامر قال ايه اول سوره نزلت اقرا اقولها تاني اول سوره نزلت ايه اقرا. ربنا قال لحضرة النبي اقرا مش كده السوره قالت كده. سيدنا جبريل نزل للنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرا قال ما انا بقارئ قال اقرا قال ما انا بقارئ فقال اقرا قال ماذا اقرا قال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى ان الى ربك الرجعى. لحد دلوقتي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من باب الشريعة ومن باب الرسالة ما يعرفش مين ربك. حلو؟ قال له ألم يعلم بأن الله يرى. حضرة النبي في موطن الرسالة هنا عرف إن ربك هو مين؟ الله. تمام كده؟ السورة الثانية اللي نزلت نون والقلم وما يسطرون. بعد كده بص بقى أمر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة سورة يا أيها يا أيها المزمل. بص الأوامر لحضرة النبي خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين خير وكنتم خير أمة أخرجت للناس. النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا اصطفاه على كل الأنبياء اللي قالوا عليها الكل من وفيه كان أمر ربنا قال له يا أيها المزمل قم الليل. بص بقى الأوامر الإلهية لحضرة النبي قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زيد عليه. تقوم الليل أو نص الليل. البعض قال او يزيد عن النص والبعض قال او يزيد عن الليل اصلا. كويس ادي اول حاجه. يبقى امر النبي بقيام ايه الليل. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا امره بقيام الليل وادانا احنا السماح ولا قال بس انتوا في البراءه يعني ده امر الهي لايه ايه ولكم ايه في رسول الله اسوة ايه ولكم رسول الله اسوة ايه حسنة. قم الليل بعد كده قال له ايه قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه تاني حاجة الورتل القرآن ترتيلا، اقرأ القرآن وعرف معانيه وتدبره. ها الوذكر اسم ربك، انه اسم ربك، قال له اسم ايه ربك، قال له اقرأ باسم ايه، اسم ربك. وبعدين قال الم يعلم بان مين، بان الله يرى، يبقى عرف ان ربك ده اسمه ايه، الله. فقال له اذكر اسم ربك اللي هو الله وتبتل اليه تبتيلا. يعني ايه تبتل اليه تبتيلا؟ يعني اذكر الله ها ذكر منقطع النظير. بعدين قال له ايه، ان لك في النهار، في النهار سبحا طويلا. قل لي بقى النبي ياكل امتى، يشرب امتى، ينام امتى، يشتغل امتى، يكلم الناس امتى. ادي ان لك في مش سبحا بس، ان لك في النهار سبحا ايه طويلة. لما تيجي تفنط دي تلاقي ربنا امر حضرة النبي بقيام الليل ادي واحد، ها قراية القرآن اتنين، الذكر بالاسم الله تلاتة، التسبيح الطويل اربعة. ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في او في ايه، في اول الاوامر اللي هي اللي نازله بالايه، بالتكليف، كما جاء في القران الكريم اول سوره، ثاني سوره، ثالث ايه سوره. يبقى انت كسالك الى الله مطلوب منك واحد قيام الليل، اثنين قراءه القران، ثلاثه الذكر باسم الله، اربعه التسبيح طول النهار، ان لك في النهار ايه سبحا طويلا. لما تعمل دول ويبقى عندك قوم شتى من بلاد شتى اجتمعوا في الله وانت وسطيهم، ومجلس علم عند الله خير من عباده 70 عام وانت وسطيهم، وقوم شتى من بلاد شتى تحابوا في الله دون اعراض بينهم وانت وسطيهم، يبقى احنا ملناش، يبقى انت كذاكر ملكش علاقة بيوم القيامة اصلا، اللي فيه كل اهوال اللي ربنا سبحانه وتعالى قال على اهوال يوم القيامة. ها اللي الملائكة يعني الملائكة هتستجير ربنا من يوم القيامة. يوم القيامة ده نفسه يقول ربنا ان جهنم والعياذ بالله هتستجير من يوم القيامه، وتقول يا رب انا مش طايقه. ده كله ربنا نجى منه الذاكرين، قوم شتى من بلاد شتى تحبوا في الله، الا يبعثن الله يوم القيامه اناس ما هم بانبياء ولا شهداء، يخبطهم الأبياء والشهداء على مكانتهم عند ربهم يوم القيامة، والله إنهم نور وعلى نور وعلى منابر من النور، وعلى يمين الرحمن وكلتا يدي يميني. بص هنا يوم القيامة تستجير جهنم من يوم القيامة، ودول هنا على منابر من النور. الفرق بين اللي هيحضر هنا واللي هيحضر هنا إن ده عاش دنيته بعيد عن الذكر وجماعة الذاكرين، وده عاش دنيته مع مين، وأنا حياته مع الذاكرين. عشان كده يقول حضرة النبي التاني، يقول حديث تاني، من شب على شيء شاب عليه، ومن شب على شيء مات عليه، ومات على شيء ايه بعث عليه. فتح اللهم اكرمنا وناتونا رب العالمين، اللهم شهدنا في الأوراد والأبراد رب العالمين، لا تعافينا اللهم محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرنا رب العالمين، اللهم اكرمنا في ظهرنا وباطننا رب العالمين، وحلنا وترحالنا رب العالمين، اللهم اكرمنا اللهم حل قضائنا اجمعين يا رب العالمين، فرق كربنا اجمعين يا رب العالمين، كرم ضيوفنا اجمعين يا رب العالمين، اللهم كرم ضيوفنا اجمعين يا رب العالمين، اللهم احفظنا واحفظهم يا رب العالمين، كرمنا وكرمهم يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم بارك في اخواننا المغتربين يا رب العالمين، للنبي وسيد الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا علي منورنا منورنا. في نفحة ولا نمشي؟ فينك يا سيدي؟ اه في نفحة ولا نعدي؟ عدي. خلصناها عندي بقى ولا ايه؟ انا سامع صوت جاي من بعيد مش عارف انا بدوي ايه بقى وعرباوي ايه؟ هنقعد احنا لازم اوجع قلب بعض في الدرس كده مش هنخلص احنا كده فاتح وشرف قل روحنا بين ولي وتقي كل لهم من الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد حاجه موجوده اهو كل حاجه موجوده لا لا خش خش من اليمين وزع من اليمين دول قاعدين بيتفرجوا عليهم لا اللي هو اتفرج عليه فيديو ما دول ايه ده سيبه ايه هنا في حرام كله طالع اطلع بس من الجراب في هنا جراب واحد مش سجود ده اتقل بس عليا ده انا جاي لك بالتقيل ده التقيل جاي ورا خد ده اشرب يا دكتور ايه التمويل اللي بيحصل فينا ده؟ ونبع عم صبري بتاكد ما هو عشان اخوك عادل بيزعل له لا اللي زعل يا عم الشيخ قلت مش قلت له مفيش حضره النهارده قلت له معلش قوم ما تكون الحضره ببلغك بدي لي فوق قلت له يا عم الشيخ احنا قلنا اه مفيش حضره بس عادل بس بيزعل الله يبارك لو مش عارف تيجي اقول لك انا بس اقول لك جاي لك اهو لا صعب جاي لك انا جاي لك في كل حاجه صبري خد ده يمكن نحتاجه شكرا يا باشا يعني بوص عادل عليا عشان بعد كده هظبطه لك رنيت عليك ما ردتش على مش عارف ايه يا عم الشيخ انا هو واقف لا انت لسه مش على اليمين اوعى يا عم ولا هنا يا عم ده بتاخد كوزه ايه ده شوكولاته ودي ده رن عليا برضه والله مش شايف مدفع فلوس يا انت بتدفع ولا اي حاجه عم بتقول ده منيع جداوي من 2010 انا سامع صوت من هناك يناير 2010 تعالى يا ابني كان 2010 اسكت حاضر يا حاجة خدها خدها يا عبود خدها يا عبود خدها يا عبود خدها يا عبود بسرعة عشان ما اديها بس حلو كده يا عم الحاج مين يا استاذ اللي دي كنت دفعت راس مالك منه قول لي مين يا استاذ اللي جاب لك الكلام ده اديته لك عمر قال له كلام ايه قال لي الشوكولاته الحلوه دي لما جيت قلت له 2010 يقول لك ايه لسه موجود رحت كاتب مراته تحت بتاع الجدول دي 2010 اختبيته مش جلتش دماغك بيه بنت الشيخ محمد رجل مفيش كوبايات تانية يا ولاد حلو عمنا سكر اقول لك السكر خد بقى اتنين عم خد من الناس ودول بقى شكلهم بقى منين كلهم فوق السكر مين والله دي كله سيبك بقى من دي لسه كوبايتين كمان او ثلاث كوبايات يا عشان النهارده يعني كل واحد واخد سندوتش بسم الله ما شاء الله انت واخد طبق اللي بيوزع اه ماشي طب انا اقعد على جنب ثانيه واحده اللي في ايدك ده ايه انكروشت طب ده ما عداش عليا بالنسبه لا اللي في ايدي الثانيه هو لسه بيجيبه هو تاني اشمعنى يعني انت الاول ليه طب مش غلط بقى المقامات هي وقفت يعني شكلك نفسه ما خدش فانا بشرب قبله يعني يبقى في حساس هي عندي ولا عندك ايه صيامك يا ابني الاول الكوبايه دي لحد هنا طب ده كلام شيخك قد منك في اي حساس حلو كده يا كبير انا ادي لك انا الوضع البيت من الاضواء ربنا يسهل لو عايزهم قبل اول الشهر يكونوا خلصانين الو عادي روحتين نعم بقى تخلف كما قلت ماشي انا وضعنا قبل حد من قبل ربنا قلت لك اهو مش هاد اللي معانا